هذه القاعدة غير معروفة، يعني غير معروفة في كتب الأصول مقررة كقاعدة، فكيف نجيب عليها؟ وأين نجد هذه القاعدة بالتحديد؟ من الاستقراء يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.